لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع الباب الذي بوبه الحافظ اللالكائي رحمه الله بقوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وذكرنا أن الجدال هو الحوار والمناقشة، ومنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالجدال المحمود هو جدال الحجة بالحجة، وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا سمعة ولا رياء ولا انتصارا أو إظهارا للفهم والعلم على قرينه وخصمه، وأن يكون بالرفق واللين. ومذهب أكثر أهل العلم هو الحق، أن هذا جائز إذا كان بهذه الشروط لقوله سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي بالحجة والبرهان. وأما الجدال المذموم فما كان بضد ذلك عياذا بالله، ومقصود صاحبه إبطال الحق، يجادل بالباطل ليدحض الحق، يعني ليذهبه ويزيله. وذكرنا أن السلف كانوا يكرهون مناظرة أهل البدع والجلوس إليهم والاستماع إلى أقوالهم، وذكرنا نماذج من ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى المزيد. وذكرنا أن مجادلة أهل البدع تجوز إذا كان فيها مصلحة، قد تكون هذه المصلحة في من يجلس أو يستمع لهذا المبتدع، قد لا تكون نافعة له لكن نافعة لمن حوله، فعندئذ تكون مشروعة ولا يتصدى لهذا الباب إلا من كان راسخا، إلا من كان راسخا أي في العلم وله قدم صدق في الإيمان، لأن الشبهة قد تتمكن من القلب ولا يستطيع لها الإنسان دفعا. نستكمل إن شاء الله تعالى ما استدل به الحافظ اللالكائي رحمه الله على التبويب الذي بوبه في هذا الباب، يذكر بسنده رحمه الله عن أبي هريرة عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله. وعن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب، هن أم الكتاب أصل الكتاب. وهذا غالب القرآن، آياته محكمة، والمحكم هو الذي لا الذي يدل على معنى واحد ولا يحتمل أكثر من معنى، كآيات الحدود والمواريث وغير ذلك. هذه آيات محكمة هي أصل الكتاب. وأخر متشابهات يعني متشابهة في الدلالة على بعض الناس، فإذا ما تشابهت عليه ردها إلى المحكم فعصمه الله وحفظه الله من الزيغ والانحراف. والآية المتشابهة هي التي تحتمل في الدلالة أكثر من معنى، لو ردها إلى المحكم لاتسق عنده الكتاب. وهذا المتشابه يعلمه الراسخون في العلم ويؤمنون به ويقولون: كل من عند ربنا. وهناك متشابه استأثر الله تعالى بعلمه، كعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، هذا الله أعلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأمثلة ذلك أو من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالضمير هنا ضمير جمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا ضمير جمع. فيستدل الجهلة من النصارى على التثليث بذلك، ويقولون إنما نحن عليه موجود في القرآن، ويستدلون بما تشابه عليهم إضلالا لمن معهم وتثبيتا لهم على انحرافهم. يستدلون بهذا المتشابه الذي تشابه عليهم وهو ليس بمتشابه على الراسخين في العلم، ويتركون قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد وما من إله إلا إله واحد، ويتركون الآيات التي فيها تكفير من قال هذا القول، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلو ردوا ما تشابه عليهم إلى هذه الآيات المحكمة التي هي أصل الكتاب ما ضلوا ومن حرف. أما الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ضمير الجمع هذا ضمير التعظيم، يعظم الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى لتعدد صفاته سبحانه وتعالى، وهذا سائغ في لغة العرب، ومعلوم أنه من لغتها ومن أساليبها في الكلام. فتجد الملك أو الرئيس أو من له سلطان إذا تكلم أو أمر بأمر يتكلم بضمير الجمع، يقول أمرنا نحن فخامة الملك فلان الفلاني بكذا كذا كذا، تكلم هنا بضمير الجمع ليعظم نفسه. فهذا يسمى في لغة العرب ضمير المعظم نفسه، فالله يعظم نفسه سبحانه وتعالى عز وجل لأنه العظيم ولتعدد صفاته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يستدلون على أن عيسى عليه السلام يستدلون يقولون روح منه، كلمة الله وروح منه، ويتركون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ومثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه تشابهت عليهم يستدلون بها. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وانحراف عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة أي فتنة من معهم، وابتغاء تأويله أي تحريفه، يريدون أن يحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. فروح من أي روح كائنة مخلوقة من الله، كلمة الله أي خلق بكلمة كن، كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه الله من أم بلا أب. وكذا بعض المنحرفين من هذه الأمة يستدل بكلمة لها معنى في لغة العرب لكن ليس هو المقصود، كالبهائية يقولون أن البهاء نبي فإذا ما قلت لهم، الله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول لك خاتم هنا بمعنى زينة، وزينة النبيين. انظر الكلمة لها إيه؟ لها احتمال في اللغة، معنى خاتم زينة. فهو يستدل على ضلاله بهذا المعنى المحتمل البعيد الذي ليس مرادا في السياق، يتبع ليضل من معه، ويترك سبحان الله، ويترك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. يترك هذا ويستدل بما تشابه عليه مما له دلالة، يحتمل دلالة ليضل غيره، وهذا كثير. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. دي آية وعلامة لتعرف المحق من المبطل، ممن يدعو إلى دين الله وإقامته في الأرض، ممن يدعو إلى هدمه، من أئمة الضلال، أنهم يتبعون ما تشابه منه، فتجده يستدل بالمتشابه على ضلاله وانحرافه، يريد بذلك هدم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا إياه: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وواجب الحكام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ومن إقامة الدين نشره وحفظه وحراسته، حفظه من هؤلاء. وقد كان الخلفاء من سلفنا الصالحين يتتبعون الزنادقة ويتتبعون أئمة الضلال ويجعلونهم للأمة نكالا، كما فعل عمر مع صبيغ بن عسل العراقي، أتى إلى المدينة يسأل عن متشابه القرآن، أعد له عمر عراجين النخل وجعل يضربه عمر رضي الله عنه، ثم حبسه حتى إذا برأ أخرجه ثم ضربه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد شفيت شفاك الله. عمر يريد ماذا؟ يريد أن يداويه وأن يجعله نكالا وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن يفكر أن يسلك هذا المسلك وأن يتتبع المتشابه من القرآن. ثم أطلقه عمر وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في العراق ألا يجالسه أحد، فشق ذلك عليه جدا إلى أن حسن أمره، فأرسل أبو موسى إلى عمر رضوان الله عليهما يخبره بذلك، فأمر عمر بأن يجالس. كل هذا صيانة للدين، لا أن يترك هؤلاء الزنادقة والمضلون يضلون الناس ويحرفون الدين ويلعبون به تحت مسمى حرية الرأي، وإنما ينبغي أن يحفظ الدين، وأن مثل هؤلاء يكونون نكالا وعقوبة وعظة للأمة. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يعني حرام، ما بين عير إلى ثور، عير جبلان أحمران من على يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة، وثور جبل صغير عن يسار أحد. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. إبراهيم الخليل عليه السلام حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها محدثا أو أوى فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من أحدث فيها محدثا بفتح الدال، أي الأمر المحدث. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدثا أو محدثا، قال القاضي عياض رحمه الله: أي من أتى فيها إثما، أو أوى من آتاه وضمه إليه وحماه فعليه لعنة الله. لعنة الله الطرد والإبعاد من رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. والطرد هنا من رحمة الله ليس كطرد الكفار، لأن طرد الكفار من رحمة الله عز وجل طرد كامل. أما هذه الأمة فالوعيد الذي جاء في بعض الأفعال باللعن ليس كلعن الكفار، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الجمهور على أن الصرف معناه الفريضة، والعدل معناه النافلة، ومن أهل العلم من عكس. ويحتمل أن يكون معنى الصرف والعدل يوم القيامة الفدية، يعني لا يجعل الله له يهوديا أو نصرانيا يفتدي به نفسه من النار، وهذا وعيد شديد. الذين يذهبون إلى العمرة إلى مكة والمدينة يحذرون من المعصية، يحذرون من المعصية. المعصية في مكة والمدينة ليست كالمعصية في غيرهما، فالله عز وجل قال في مكة: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يحذر العبد من معصية الله في هذه البقاع الطاهرة المحرمة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس فيه فهو رد أي مردود عليه. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين كما قال النووي رحمه الله من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. يعني أحدث في الدين، ابتدع بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا عياذا بالله يرد عليه. كيف نعرف أن هذا الأمر بدعة؟ بأننا نرجع إلى عهده صلى الله عليه وسلم، فما لم يفعل مع وجود المقتضى وانتفاء المانع ففعله بعد زمانه بدعة. يعني في الدين كهذه الأيام الاحتفال بالإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج آية عظيمة أيد الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلب فيها صلى الله عليه وسلم لتكليف رباني عظيم، وهو التكليف بالصلوات الخمس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه من آيات ربه الكبرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف على وجه التحديد متى كان الإسراء والمعراج. اختلف فيه العلماء، منهم من قال كان قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال كان قبل الهجرة بخمس سنين، واتفقوا على أن خديجة رضي الله عنها لم تصلي الصلوات الخمس لأنها توفيت في السنة العاشرة من البعثة رضي الله عنها، وكان الإسراء والمعراج بعدها. في أي شهر؟ اختلاف شديد، منهم من قال في ربيع الأول، منهم من قال في ذي القعدة، منهم من قال في شعبان، منهم من قال في رجب، واستبعدوا أنها في رجب، وضعفوا هذا القول جدا أنها في 27 من رجب. والله تعالى له الحكمة البالغة في إنساء الأمة متى كان الإسراء والمعراج، له حكمة في ذلك. ولو كان صلى الله عليه وسلم يحتفل به ما نساه القوم، لو كان يحتفل به ما وجدنا هذا الخلاف في كتب أهل العلم. والاحتفال هذا من الدين. إذن نرجع للقاعدة، هذا سببه كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كان موجودا. احتفل به صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفل. احتفل به الخلفاء الأربعة الذين أمرنا باتباع سنتهم؟ لم يحتفلوا. احتفلت القرون الخيرية بذلك؟ لم يحتفلوا. إنما وجدت هذه البدعة في عهد الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية. هؤلاء هم الذين ابتدعوا هذه البدعة، وهم أول من بنوا المساجد على القبور، وابتدعوا هذه البدعة. ثم انتشرت هذه البدعة، ورويدا حينا تموت حينا تظهر كما نرى، لكنه صلى الله عليه وسلم ما احتفل بذلك. فهذه من البدع المحدثة في الدين، وكل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. ثم ليس إقامة الدين بالاحتفالات ولا بالشعارات، إنما يكون بإقامة الدين في الناس، وتذكير الناس بما من أجله طلب صلى الله عليه وسلم للجناب الرباني العلوي الكريم من أجل الصلوات الخمس، والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه. لا أن الدين شعارات واحتفالات مع تضييعه وتضييع سنته. إذن الحذر من الابتداع في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستفتون حتى يقول أحدكم، يعني تسألون وتستفتون حتى يقول أحدكم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلقه؟ هذا سند ضعيف لكن الحديث صحيح. وعن يزيد الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: خلق الله عز وجل كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني نجبه ابن صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك، يعني سألوه نفس السؤال. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. أخرجه مسلم. وهذا من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس لا يزالون يتساءلون ويكثرون من السؤال حتى يسألوا هذا السؤال. فلما رأى أبو هريرة رضي الله عنه ركبا يسألونه هذا السؤال قال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون حتى يقال لكم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فجعلت أصبعي في أذني ثم صرخت صدق الله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا سند ضعيف. فالشيطان يزال بالإنسان حتى يسأله هذا السؤال، فمن وجده فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليستعذ بالله وليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي. هذا علاج الوسوسة. فلان يقول لك عندي وسوسة وتأتيني وساوس وكذا وكذا، سبحان الله، هذا هو العلاج النبوي. انك تقول آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تنتهي من التفكير، هذا هو العلاج. ثم هو يأبى، لا يريد، فتجده يدخل في دوامة الوسوسة حتى يصاب بالوسواس القهري الذي لا يستطيع له دفعا، لكنه لو أخذ بعزم صادق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعافاه الله وشفاه الله عز وجل من ذلك. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إياكم، يعني احذروا، وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة. يعني الدين لا يذهب من قلب العبد مرة واحدة هكذا، إنما الشيطان له خطوات، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين يهرب؟ إلى أين؟ قال: إلى لا أين، يهرب بقلبه ودينه، يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع، يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. وقد وجد هذا، تكلموا في الله بعقولهم الفاسدة المريضة، جعلوا يتكلمون في أسماء الله وفي صفاته بعقولهم نفيا وإثباتا، ودخلوا في المغيبات بما لم يأمرهم به الله ورسوله. وهذا الباب الدخول إليه يكون بمحض التسليم، أما من دخله بعقله فإنه عياذا بالله يضل ضلالا مبينا، ولا يجد من وراء ذلك إلا الحيرة كما سيأتي. عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان، يعني يطمع فيهم الشيطان فيزين لهم عبادة الأوثان. وعن الحسن البصري قال: قال معاذ: إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه ومن لم يكن غنيا، هذه الثالثة، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن أي المفلوج البصري: فسألت أبي ما يعني بهذا؟ قال سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجده يقول، نجد الحروري كان من الخوارج، يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه، يعني الرجل يقول له يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان شرك قط، قط ظرف زمان معنى أبدا، إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة، فيدخلوا عليكم الشبهات، لا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات. ولذلك إذا كان الإنسان في مجلس أو في مجلس علم عام لا يمكن أحدا من إلقاء شبهة، إن كان يريد أن يسأل لينتفع لا بأس، أما أن يلقي شبهة فإن لكل ساقط لاقطة، تضر الشبه القلوب عياذا بالله، وقد تقع في قلب أحد لا يستطيع منها خلاصا. وعن عمر قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن عمر بن الأشج قال أن عمر قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بمتشابه القرآن، يجادلونكم بمتشابه القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، فمنهج تفسير القرآن القرآن بالقرآن، فإن لم نجد في القرآن فبالسنة، فإن لم نجد في السنة فبأقوال الصحابة المعروفين بالتفسير، فإن لم نجد فبأقوال تلاميذ الصحابة، تلاميذ ابن عباس وتلاميذ ابن مسعود رضوان الله على الجميع. هذا هو المنهج، تفسير المأثور بالمأثور. وعن علي قال: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني يتبركون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل الكتاب. قال فمح أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. الحديث ليس كذلك. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قالوا أهل الكتاب. قال فمح. وهذا أخرجه البخاري. وهذا التشبيه منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في اتباعهم والتشبه بهم، مبالغة في التتبع والتشبه بهم، حتى جاء في إحدى الروايات حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. نسأل الله العافية. تشبها بهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. كله تحذير من التشبه بأهل الكتاب حتى في ضلالهم، لأن اليهود افترقوا إلى 72 فرقة ما نجت منهم إلا واحد، والنصارى كذلك ما نجت منهم إلا واحد، وهذه الأمة سيكون فيها افتراق في أمر دينها، وهم أكثر لأن الاختلاف فيها أكثر، ولن تنجو منهم إلا فرقة واحدة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا والله أعلم. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.